اي نوى جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه اي نوى جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه مشخلي ريحال گرن وكبلن كلمات برن باوشي خوا سر كوه يان لپين او يامرن مشخلي ريحال گرن وكبلن كلمات برن باوشي خوا سر كوه يان لپين او يامرن دي چند جي كافرن هاوار بكن الله اكبر اين وي جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه اين وي جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه راپرن دي راپرن وكبلن كلمات برن تادوهانا سيجيان دنگي قرآن هل برن راپرن دي راپرن وكبلن كلمات برن تادوهانا سيجيان دنگي قرآن هل برن بچوري چاوي دجمن هاوار بكن الله أكبر اين وي جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه اين وي جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه تنهاري خواهيستيا سوز خوشاويستيا هرچي ربازي ترا ظلم خو پاراستيا تنهاري خواهيستيا سوز خوشاويستيا هرچي ربازي ترا ظلم خو پاراستيا چه عشق سربستيا هاوار بكا الله اكبر اين وي جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه اين وي جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه راپرائي مفخوراو هستائي پیشل كراو سرلن بخويني خود رادم خوب خداو راپرائي مفخوراو هستائي پیشل كراو سرلن بخويني خود رادم خوب خداو وك بلال بون بيننو هاوار بكن الله أكبر اين وي جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه اين وي جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه اين وي جهادين يكتري تن خوش بوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه قرآن و چكال گرن تاكو اسلام سر كوه